قال جل ذكره: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. نبدأ الآن سيد وائل بالقصة ثم نذكر الشبهة ثم ندفع الشبهة. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما على منبره يخطب في أول قدومه المدينة، يعني في السنة الأولى، ثم جاءت قافلة من الشام، قيل أن عليها دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. جرت العادة أن القوافل آنذاك يكون معها شيء من المزامير والطبل، فأحدثت صوتا. لما أحدثت صوتا سمعه الناس فعرفوا أن القافلة التي ينتظرونها، والزمن يوم ذاك زمن جوع وغلاء، هذا مهم، زمن جوع وغلاء، فقام منهم من قام ورغبوا عن الخطبة، وهذا معنى وتركوك قائمة، وذهبوا إلى القافلة. إلى القافلة. الله يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فمعنى ذلك أن منهم من قام طلبا للتجارة، ومنهم من قام طلبا للهو، وتركوه قائما عليه الصلاة والسلام. هنا جاء بعض الناس عفى الله عنا وعنهم يحاول أن من هذه الآية أن يهون من شأن الصحابة، فيقول: انظر كيف انفضوا عنه وأنتم تقولون إن الصحابة عدول والصحابة، ليصلوا إلى أمر آخر عفى الله عن الجميع وهدى الله الجميع للإسلام والطريق الحق. لكن ينبغي الصحابة الحال، هؤلاء الذين قاموا لم يكن بعد قد علموا مكانة الجمعة في الإسلام، فهؤلاء ما زالوا قوما لم تؤدى الجمعة عندهم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث على الأكثر، حديث عهد، حديث عهد. فالمدينة آنذاك لتوها، النبي صلى الله عليه وسلم لتوه بين أظهرهم، لما بعد على عظيم حبهم له، لكنهم لابد أن يفرق ما بين الشيء الذي يضرونه يرونه يضر والشيء الذي لا يرونه يضر. هذه مسألة يعني بالغة الأهمية في فهمها. ثمة أشياء في حياتنا اليومية تصنعها أنت لا تضر أن لا تكدرني، لكن لما غلب على ظنك أنها لا تكدرني صنعتها، لكن لو غلب على ظنك أنها تكدرني لم تصنعها. كما حال أي ولد مع والده، مع أي فتاة مع أمها، حسب ما يغلب على الظن. وإلا هؤلاء هم الذين الآن تركوه قائما وهو يخطب، هم الذين قالوا له يوم بدر: لو مضيت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هم أنفسهم الذين شهدوا بدرا وأحد وقدموا تلك النماذج العظيمة، هم الذين تركوه قائما رضي الله عنهم أرضاهم. لكن هذا كانوا يصنعونه على عدم علم بأن الجمعة والخطبة لها من الشأن ما لها، عن جهل. ولهذا لما جاء العتاب القرآني جاء سهلا يسيرا جدا: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والله خير الرازقين. ما ذكر الله هنا نارا ولا سعيرا، ولا يتوعدهم بغسلين ولا بأي وعيد، لعلمه جل وعلا أن هؤلاء ما كان منهم ذلك إلا لأنهم غلب على الظن أنهم من حقهم أن ينفروا وينفضوا إلى ذلكم الأمر، فعاتبهم القرآن عتابا رقيقا. قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي خير، أي المعنى أي أن ثواب الله خير من لذة اللهو ومنفعة التجارة، خير من لذة اللهو ومنفعة التجارة والله خير الرازقين. هو جل وعلا قال قبلها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان عبد لله، مملوك لله، رزقه بيد الله، يصلي ثم يطلب الرزق، يجمع ما بين حظه في الدنيا وحظه في الآخرة إن كان متأدبا كل الأدب بأدب القرآن. نعم.